السلام عليكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات، ربنا يبارك فيكم وربنا يرزقنا من واسع فضله يا رب. روتشيلد شاب يهودي من الشباب اللي ربنا فتح لهم فتح جبار في الرزق، لحد ما وصل بقى أغنى ملياردير في العالم. كان عنده خزائن، الخزنة الواحدة تلاقيها مليانة أثار مصرية من الأثار اللي محدش عارف يشوفها أصلا، وسبائك ذهب ولقالق وحاجات جبارة وسندات ملكية. فكان روتشيلد ده لما يدخل خزنة من الخزن ممكن يقعد أيام أصلا يعد في الخزنة ويرتب فيها، محدش يدخل معاه ولا يرضى أن حد يدخل معاه. وعنده اتعودت أنه هو بعد ما بقى بارون الثراء في الكرة الأرضية، اتعودت أنه ممكن يخرج ما يرجعش غير بعد أسبوع ولا أسبوعين، وده شيء طبيعي تماما. روتشيلد مرة من المرات اللي هو عاملها هذه الأسرة اللي كانت من أسباب تحريك الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وتأسيس دول وتعيين ملوك، وأسرة شديدة الثراء، يدخل خزنة من الخزائن بتاعته عشان يعد الفلوس ويستفها، يتقفل عليه باب الخزنة، يغلق باب الخزنة ويحبس هو بالداخل وسط السبائك ووسط المليارات المليارة وسط جبال الذهب اللي هو فيها، ويفضل يستغيث ويفضل ينادي ويفضل يخبط، حدش داري بيه. طب يمكن يفتقدوني، هم متعودين ان هو اصلا بيقعد بالاسبوع والاسبوعين ما يجيش ولا حد يسأل عنه، وده الطبيعي بتاعه من انشغاله بثرواته واملاكه. ففضل قاعد ايام في الخزنة يستغيث ويخبط لحد ما يئس ان اي حد يقدر ان هو يعمل له اي حاجة. وفي النهاية يا اما هو بيحاول ينتحر، يا اما فعلا يعني بشيء من ماله قطع وريد من اوردته وبدأ يكتب بدمه. اغنى رجل في العالم يموت جوعا، اغنى رجل في العالم يموت جوعا. جري الوحوش ما بيعملش حاجة في الرزق، ممكن الرزق يجي بس انت بترزق اسباب ما بترزقش نتائج. ممكن الرزق يجي وتموت وسط مليارات ووسط املاك لا تغني عنك اي شيء. عجائب بسم الله الرزاق اللي ما لحقناش نتكلم عن جزء يسير منها في المرة اللي فاتت، وكان لزمن علينا ان احنا نستأنف مرة تانية وقفة مع عجائب بسم الله الرزاق. بسم الله الرزاق يا اخواني في الله، النهاردة محاولة للقضاء على خدمة سلفني شكرا. كفاية فقر بقى، جبت الفقر منين؟ جبت الفقر ده كله منين يا اخوانا؟ الفقر اللي احنا عايشين فيه ده، عايزين نطلع لوش الدنيا بقى. ارفع ايدك تاكل ملبن، اقف على باب الرزاق تاكل ملبن، غير معاملتك للرزاق تاكل ملبن. عارفين لما اجي اقول لك بقول لك ايه، عايزين نشرب كوبايتين شاي مع بعض، اصل انا مشغول والله. طب ايه رايك اعزمك بكره على الغدا، اصل انا بكره ورايا مشوار. طب ايه رايك يوم الجمعه بقى فاضي نطلع مع بعض طلعه حلوه؟ لا والله اصل انا الجمعه ببقى عندي مشاوير. طب بص اقول لك حاجه، تقابلني بعد ما تخلص شغلك بكره؟ لا اصل انا عندي معادين تانيين. طب خلاص انت عايز مني ايه بقى؟ ما تستغربش لما ما تلاقينيش في حياتك، ولله المثل الاعلى. قوم قبل الفجر بنص ساعة ارفع ايدك ليا وقول يا رب هديك كل حاجة. والله يا رب ما بقاش قادر وابقى تعبان وسهران، ده يا رب بقى ساعتين قدام الفيس وساعتين قدام الواتس والانستجرام، عم مدام بكون هلكت مش قادر. طيب ما بين الاذان والاقامة في الفجر او اي فرض تعالى الدعاء لا يرد، والله يا رب عم الاذان بخلص مش فاضي مش قادر. طيب صلاة الفجر بس اضمن لك بها رزقك طول اليوم، مش هينفع بصراحة. طب اذكار الصباح في دقيقة صباح ومساء احفظ، مش ممكن برضو صعبة. طب اربع ركعات اول النهار اكفك اخره وتبقى في كفاية الله هذا اليوم، مش طب انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ ربنا فتح لك الف باب للرزق، انت اللي مقفلهم على نفسك، عايز ايه؟ اذا كان يبقى ارفع ايدك للرزاق تاكل ملبن. لا نزال مع هذا الاسم اللي بيعالج مشكلة الفقر، اللي بيعرفك اقصر الطرق للدنيا، اللي بيعرفك ازاي تختنى، ازاي تبقى مليونير لو انت عايز تبقى مليونير، اللي بيعرفك ازاي تسدد ديونك. لا نزال مع اسم الله الرزاق اللي بيقاوم الانتحار يوميا 4000 واحد بينتحروا على وجه الارض و12000 واحد بيحاولوا ينتحروا محاولات فاشله. سبحان الله، اب وبنتين والاثنين صحي الاب وفقره وفقره فقر شديد جدا لدرجه ان هم باعوا الاساس بتاعهم من كتر الفقر وعادوا نايمين على الارض، ويعني وصل لدرجه مش لاقي ياكل، قرايبه رموهم لان خلاص بقى مش كل يوم مش كل يوم، بدا الجيران يتصدقوا عليهم مش لاقيين ياكلوا. صحي من النوم الاب على الصراخ في البيت في ايه، لقى بنتين والاثنين واخدين كل واحده شريط دواء قلب والاثنين بيستغيثوا بيموتوا. الاب بدل ما ينقذهم من هنا بالمستشفى اما بلبع شريط قلب هو كمان، وانتحر الاب وبنتين والاثنين بسبب الفقر. لو نعرف الرزاق مش هيبقى القهاوي مليانه شباب محبط. لو نعرف الرزاق لو نعرف الرزاق مش هتبقى الحياة مليانة احباط وقفلة وانتحارات بسبب الفقر ومشاكل وهموم. الرزاق بيفتح لك باب واسع قوي قوي قوي ان كل حاجة في حياتك تتغير، حتى معظم اسباب الطلاق مش معظم اسباب الانتحار، الفقر. معظم اسباب الاكتئاب على وجه الارض السبب الاول الاكتئاب، اشد مرض نفسي على وجه الدنيا بل نفسي ومادي الفقر، سبب افتراق الناس والاحباب الفقر. خلاص اعمل انا ورايا عقد عمل، يعني مش قادر اقعد معاك يا والدي ولا معاك يا والدتي، لازم اسافر واشتغل. سبب كثير قوي من المصائب على وجه الارض الفقر. انت لو جالك الوقت مبلغ كده تلاقي نفسك نفسيتك ساعدت. علماء النفس قالوا الفلوس لما بتتحط في الايد بيحصل سعادة فورية او سرور فوري، ده حاجة نفسية كده. ليه؟ لان في حاجات كتير قوي من اللي مضايقاك بسبب الفقر. طب ما تيجي نحل ازمة الفقر، ما تيجي نرمي حمولنا على الرزاق، ما تيجي نتعرف للرزاق. المرة اللي فاتت خدنا 4 حاجات. 1، اسم الله الرزاق بيبهرك، اسم الله الرزاق بيبهرك. 2، اسم الله الرزاق بيطمنك وبيملأ قلبك بالاطمئنان، رزقك مضمون مضمون. اوعى تاكل حرام وربك سمى نفسه الرزاق، اوعى تذل نفسك لمخلوق وربك سمى نفسه الرزاق، اوعى تيأسي وتحبط ان بقى عندك 35 سنة وما اتجوزتيش او ما خلفتيش وربك اسمه الرزاق. الرزاق اكبر مشكلة في حياة الانسان الاسم بيعالجها. 3، اسم الله الرزاق بيفهمك، بيفهمك عايز تختار. تعالى ما نشوف بقى، انت بتشتغل في الدنيا 12 ساعة في اليوم عشان تاخد لك من 2000 ل 3 ل 4000 ل 5000 في الشهر، طب تشتغل عند الرزاق قد ايه بقى كمان جنب دول عشان تاخد رزق الجنة وتاخد رزق الروح وتاخد رزق القلوب وتاخد رزق البدن والفلوس اكتر، بس من ابواب تانية لا تتخيلها. شغال عند الرزاق قد ايه وشغال عند الاسباب قد ايه، يعني وطبعا كله ان شاء الله في سبيل الله سبحانه وتعالى. 4، اسم الله الرزاق بيوفر عمرك من مسألة جري الوحوش. مش هقولها نراجع، انما هنضيف قبل ما ندخل في كل النقط الجديدة هنضيف حاجات على 4 نقط اللي فاتت، وفي نفس الوقت هنتكلم عن عناصر جديدة. نبدأ بايه يا اخوانا؟ نبدأ بايه؟ اسم الله الرزاق بيشوقك. نبدأ بعنصر من العناصر الجديدة كده، اسم الله الرزاق. جميل جدا. ساعة مفيش بسكوت، اللهم ارزقنا يا رب. اسم الله لا لا لا ادي كيك ودي. يبقى اسم الله الرزاق بيشوقك. اسم الله الرزاق بيشوقك ازاي؟ ان الرزق يا اخواني ما هوش رزق جسد بس، في انواع من الرزق. هو ربنا لما سمى رزق الروح رزق ورزق الاكل والشرب رزق، يبقى معناه ان رزق الروح ده زي الاكل والشرب، تموت من غيره ما تقدرش تعيش. من لم يعلم نعمة الله الا في طعامه وشرابه فقد قل علمه، كما قال بعض السلف. هو انت ما عندكش رزق غير الاكل والشرب؟ في رزق اسمه رزق الروح، تعرفه بيتر سميدلي؟ حد يعرف بيتر سميدلي؟ بيتر لورانس سميدلي صاحب اكبر فنادق في بريطانيا، راجل مليونير وعنده فنادق في اوروبا وفي باقي دول اوروبا. الراجل ده له فيديو مشهور قوي على النت يا جماعه، وفيديو يقطع القلب، ما انصحكوش ان انتوا تشوفوه ولا انصح حد ان هو يشوفه، وخدوا القصه كده وخلاص وعدوها. بيتر لورانس سميدلي المالتي مليونير عاش حياه من الاكتئاب رهيبه، فعلى قدام الشاشات راح لبيت من بيوت القتل الرحيم هناك في سويسرا وفي انجلترا، حاجه اسمها القتل الرحيم، يعني عايز تموت وتتخلص من حياتك تعالى هنسقيك حاجه تنام وانت نايم هتموت. هم معتقدين كده، ساعه خروج الروح ده عالم غيبي ما حدش يعرف بقى النزاعات، انما هم بيحكموا عليها بالظاهر. راح قدام الشاشات والست بتقول له في المكان القتل الرحيم ده، قالت له انت هتاخد ده، قال انا ما اقدر اقعدش قادر اعيش ولازم اتخلص من حياتي والاكتئاب مدمر لي حياتي ومش قادر اتفاعل مع الحياه. طب انت ايه اللي ناقصك؟ جواز متجوز، فلوس عندك، متع قدامك، ثروه معاك، كل حاجه عندك، شهره عندك، ايه اللي ناقصك؟ رزق الجسد 100%، ولكن فين رزق الروح؟ مفيش رزق روح. راح الست في الفيديو بتديله الكلام بجد يا جماعه، مش اشتغالات يعني، بيتصور بجد وهو بينتحر، بتديله البتاع اللي بيشربها كده يشرب وبعد كده ينام، جايبينه وهو نايم ومات خلاص خلاص. ومنظر طبعا منظر يقطع القلب بقى، ومراته بقى يعني منظر رهيب يا اخوانا، منظر. انا اكتر معنى وصلني فيه الاجرام اللي احنا فيه، ان ربنا ادانا رزق الروح وادانا القران والاسلام ولا ننشره في الدنيا عشان ننقذ هؤلاء البؤساء، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم في اسم الله الرزاق. بيتر سميدلي الملايين المماليانه اللي عنده وانتحر قدام الشاشات ليه؟ لان رزق جسد، مفيش رزق روح. ما هماش عارفين يعني رزق الروح. يبقى اسم الله الرزاق بيشواك انك كنت بتقول يا خير الرازقين ارزقني، انت كل اللي في دماغك رزق الجنة. هو رزق الدنيا يجي في رزق الجنة؟ هتاخد قصر يعني شوية طوب ومتغفقين بشوية اسمنت، انما تاخد الجنة. الجنة قارن ما بين كل حاجة في الجنة وكل حاجة في الدنيا رزق الروح. لما ابن تيمية بس رزق معنى في الفاتحة بقى كل يوم حتى مات من بعد الفجر العشرة الصبح يقعد يقرأ سورة الفاتحة. لما السيدة مريم رزقت معاني قلوب بقت قاعدة في المحراب ليل نهار لا تكف عن العبادة وعن الصيام وعن الذكر لله سبحانه وتعالى. يعني رزق معنى واحد يغير حياة. لما الفضيل بن عياض وكان حرامي رزق معنى في آية ألم يأن للذين آمنوا، اتحول لإمام من أئمة المسلمين. معنى واحد ربنا يرزقه لك أو يرزقه لك تبقى إمام من أئمة الدنيا. أرزاق القلوب دي ممكن تغير حياتك. ممكن تبقى مليونير وما عندكش رزق قلوب، عايش تعيس مكتئب منتحر، وممكن تبقى مديونير ولكن عندك رزق قلوب، عايش مطمن مشهيص مبسوط الدنيا كلها ولا تسوى عندك حاجة، جنتي في صدري زي ما بيقول ابن تيمية رحمه الله. عشان كده مايكل جاكسون قبل ما يموت كان مرعوب من الناس والحراس بتوعه، بيقول مرعوب من ان اي حد يقرب منه، لحد ما مات بقى والاكتئاب والهم. دليدة اللي شارل دوغول كرمها، واللي غنت بخمس لغات، واللي كانت اسطوره من اساطير الغناء والتجديد والابداع، في الاخر قالت لا استطيع التحمل سامحوني، وانتحرت مش قادره تستحمل ايه. رزق جسد من غير رزق روح. المتع كلها عندهم ولكن من غير رزق روح. مليارديرات العالم والفنانين، من الفنانين اللي ذبح نفسه من في العشرينات، من الفنانين ومن المليارديرات اللي رموا نفسهم من على برج، منهم اللي رمى نفسه قدام شريط قطر والقطر جاي معدي، منهم اللي شنق نفسه في بيته، منهم اللي رمى نفسه من على كوبري. سبحان الله مقطع كده ان شاء الله يعني اتكلم عنه قريب يعني بمناسبه كليب. المهم يا اخواني في الله، يعني كل دول معاهم المليارات، ايه القصه يعني؟ القصة ان كل ده رزق جسد، فين رزق الروح؟ فاسم الله الرزاق يشوقك لرزق الروح، يشوقك لرزق الايمان، يشوقك لرزق العلم. العلم ربنا قال في خطبة الجمعة اسعوا الى ذكر الله. يا رب النبي قال امشوا للصلاة. المرة الوحيدة اللي ربنا قال اسعوا في ال 35 صلاة او في ال 35 صلاة بتوع الاسبوع هو في صلاة الجمعة بس. ليه يا رب؟ لان فيها علم. معلومة واحدة تفوتك كانت ممكن تبقى سبب في دخولك الفردوس الاعلى. الفردوس الاعلى سبب معلومة تلحق حديث اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى، ترفع ايدك على باب الرزاق وتقول اللهم ارزقني الفردوس الاعلى، تاخد الفردوس الاعلى بسبب معلومة. الله اكبر الله اكبر. محدش عارف المعلومة اللي هتدخلك الجنة، انت رزقتها ولا انت لسه ما رزقتهاش. رزق العلم، رزق الحب. لو ربنا رزقك حب مراتك مهما انت كان فيك مشاكل، مهما هي كان فيها مشاكل، البيت هيبقى جنة. ليه؟ رزق. طب لو رزق الحب ده غاب من البيت بقى، ها؟ تخيل مهما هي جميلة، مهما انت ما حصلتش ولا في حد زيك، بيت كله تعاسة. ارزاق رزق الجنة بقى يا اخواني. تخيل انت رزق الجنة ده، ربنا بيقول في جنات ونعيم. جنات كل جنة تصاممها غير التانية والوانها غير التانية والحان اشجارها وطيورها غير التانية وانواع فواكهها غير التانية. والوان انهارها غير التانية واصناف نعيمها غير التانية واشكال قصورها غير التانية وفنون النعيم فيها غير التانية. جنات ونعيم انواع من النعيم لا يحصيها بشر. تخيل انت بقى انت شغال قد ايه عشان رزق الدنيا وشغال قد ايه عشان رزق الجنة. لما تدبرت في قول الله سبحانه وتعالى واذا الارض مدت، قال لك الارض بتمد يوم القيامة ليه؟ الارض بتتبطط كده يوم القيامة. قال لك ليه؟ قال لك انت عارف يعني ايه كل البشر هيقفوا على الكرة الارضية مرة واحدة من ايام ادم لقيام الساعة؟ مش السبعة مليار ده 300-400 مليار. يا نهار ابيض، و300 400 مليار جن؟ استنى، وكل الوحوش وكل الطيور وكل الدواب وكل الكائنات. طب والارض هتاخد دي ازاي؟ المفسرين قالوا عشان كده ربنا قال واذا الارض مدت، لان الساعه بتاعت الارض لا تسع ان كل الكائنات تطلع مره واحده. فالارض بتمد غير الملائكه بقى اللي اعدادها بتفوق اعداد المخلوقات بمرات عديده. طب الارض هتاخد كل ده ازاي؟ قال لك واذا الارض مدت. قلت سبحان الله، يوم القيامة 50,000 سنة ازاي الناس عايشة من غير اكل وشرب؟ الرزق هنا ايه؟ مشاهدة ومعاينة جلال الله في انقلاب الكون وطاعة الكل لله، وفي الملائكة وخضوعها لله، وفي مشاهد الجلال اللي هتتكشف لما السماء تكشف. هتبقى رزق بقاء العباد 50,000 سنة. يعني رزق القلوب ده ممكن يعيشك، ده ممكن يقيمك. انما كان بيقعد 3 ايام يواصل من غير اكل وشرب، يقول اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ده بقى طعام تاني وسقاء تاني من معاني القلوب. وتبقى النتيجة في النهاية ان احنا عايزين نشتاق يا جماعة، نشتاق اسم الله الرزاق. بيشوقك ان في انواع من الرزق جبارة بس احنا مش واخدين بالنا منها. ولما بنقول اللهم ارزقنا يا رزاق مش واخدين بالنا منها. 2، اسم الله الرزاق بيبهرك. قلنا المرة اللي فاتت بيبهرك ليه؟ لان الرزاق معناها 1، خالق الارزاق. 2، مقسم الارزاق. 3، موصل الارزاق. موصلها ازاي؟ واحد معدي على الطريق السريع بالعربية ركن. وعلى فكرة القصة دي اصلا يعني قصص مكررة بصورة تزلزل قلبك، تزلزل قلبك. وممكن وانتوا بتسمعوا القصة دي كتير منكم يفتكر قصص تانية سمعها وعرفها عن نفس الموضوع. واحد عيط على باب الرزاق، واحد محتاج 4,000 جنيه مسألة حياة وموت بكرة وليس معه، نزل الجامع قاعد يصرخ لربنا. واحد من الناس الاثرياء معدي ركن عربيته يصلي في مسجد على الطريق السريع زي ما كلنا بنعمل واحنا مسافرين، لقى واحد قاعد يصرخ لربنا. ايه يا عم في ايه؟ استنى لحد ما خلص صلاه. الراجل بدا يحكي له عن مشكلته، عايز 4,000 جنيه. اهم ال4,000 اللي بالنسبه لك حياه وموت. وخد بالك بقى، صعب عليه وتفاعل معه وحس انه امين وصادق وبتاع ربنا وعابد. قال له الكارت بتاعه اهو، لما تحتاج اي حاجه اتصل بيا. قال له اتفضل الكارت بتاع حضرتك مش محتاجه، لما هحتاجه هقف على باب الرزاق. اللي بعتك يبعت لي اي وسيله يوصلني بها رزقي كما يشاء سبحانه وتعالى. سبحان الله. يعني واحدة سيدة من النشطات في العمل الخيري في القاهرة، وهي انا عارفها شخصيا يعني، والقصة دي يعني قصة اخوانا ايه يعني حدثت بالفعل. يعني هذه السيدة جمعية خيرية ياما اشتغلنا معاها واعلنا عنها. هذه المرأة يعني من النوع اللي هي والله حسبها شايل هم الفقراء بصورة رهيبة. فلما حصل أزمة من كذا سنة، الزيت في مصر كان بقى عامل زي مية الدهب كده، فأزمة رهيبة. فاتصلت بواحد من الناس اللي بيتاجروا حيتان الزيت في مصر، قالت له عايزين زيت للفقراء. وانت قال لا انا اسف ومش هقدر ومش عارف ايه، هو عنده زيت فعلا بس على قد سيارته. رفض. اليوم ده تريلتين عربية مقطورتين، تريلا فظيعة جاية تخزن زيت في المخزن بتاعه. اتصل بتاع التريلا، وصلت الزيت؟ وصلت يا باشا. اتصل بالمخازن، الزيت وصل؟ ما وصلناش ولا ازازة زيت. ازاي ما وصلكش ولا ازازة زيت؟ ازاي؟ اتصل بالسواق تاني. القصة دي حقيقية يا جماعة، اقولها لكم بالاسماء لو عايزين بس يعني. اتصل بالسواق قال له يا عم الزيت فين؟ الراجل بتاع المخازن بيقول ولا ازازة زيت نزلت. قال له ازاي يا باشا؟ انا منزلها في العنوان الفلاني الفلاني. الراجل نزلها في المخازن اللي في العمارة اللي جنب مخازن الراجل اللي هي مخازن الجمعية الخيرية بتاعت هذه المرأة اللي كانت متصلة بيه بالنهار بتقول له ادينا زيت ولا لا احنا اسفين. طبعا يا اول ما لقت زيت يا مالها بقى جاي من عند زيت ولا عمين، قامت بتطلعها على الفقراء على طول. عم حاول يسترد الزيت بتاعه كان عليه العوض فيه، ربنا وصله للفقراء. ربنا بيوصل الارزاق. الله بيوصل الارزاق. الواحد اخوانا عقله بيتوه لما يقعد يتخيل توصيل الارزاق ده اكبر عملية ديليفري في التاريخ، اكبر عملية ديليفري في التاريخ. ليه؟ شبكة توصيل الارزاق. المشكلة ان كل واحد مننا مش فاهم توصيل الارزاق ازاي، فالدكتور بتقاله ان ربنا مش هيديله رزقه غير منين؟ من العيادة. فهو لو لقيت عيانين يبقى ربنا اداني، ما لقيتش عيانين يبقى خلاص. المهندس بتقاله ان في الشركة، التاجر هو المحل، امال يعني ربنا هيديني منين؟ يا ابني شبكة توصيل الارزاق مليانة ممرات سرية تتوه العقل. الواحد عادي يفكر اخوانا هو توصيل الارزاق ان ربنا وصلك اللقمة لبقك بس، ده توصيل الارزاق ان كان في الف بق جعان مستني اللقمة دي ازاي وصلها لك انت. واحد من الاغنياء يعني بيقول اتجوز تزوج، فكان بيقول لي فتزوج واحدة عندها 30 سنة، فبيقول لي انا مش قادر اتخيل ازاي دي استنت للتلاتين. بيقول لي ازاي كل ما يمكن ان تتخيله في امرأة يتمنى رجل ان يتزوجها من دين او جمال او وقوية فيها، ازاي دي سنة للتلاتين؟ في الاخر قال ايه؟ رزقي ربنا، لولا ان هي رزقي ما كانش اتعامى عنها غيري. ففي الف بق واقف مستني اللقمة، ازاي بقى جات لك انت؟ ازاي الف حوت واقف مستني السمكة بس ربنا كاتبها الحوت واحد منهم؟ ازاي اتعمى كلهم عنها لحد ما وصل الرزق لده؟ يعني سبحان الله العظيم، معجزة توصيل الارزاق من عند الله سبحانه وتعالى. ازاي ربنا بيوصل شبكة توصيل الارزاق مليانة ممرات سرية، فكله متهياله ان الرزق مش هينزل غير كده بالمنظر ده. يا ابن العيادة يا دكتور، والشركة يا مهندس، والمكتب يا محامي، والمحل يا راجل اعمال، او يا ايها التاجر، كل دي الحصلات، حصلات بيتحط فيها الرزق. قال له امال لو ربنا اراد ان يرزقني يرزقني ازاي؟ هو انت خلقت نفسك؟ لا، يبقى انت ما بترزقش نفسك. هو انت خلقت نفسك؟ لا، يبقى انت ما اتخلقتش لنفسك. يا عم ربنا اشتغل بس مع ربنا زي ما بتشتغل مع الدنيا والاسباب كده، اشتغل مع ربنا، وسع مصادر دخلك. انت دلوقتي باب الاسباب عندك باب واحد، اشتغل فيه يا سيدي، جميل جدا. انما ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو مارك زكربرج اللي بقى من اغنى 10 مليارديرات في العالم ده، لما كان طالب في امريكا وكان شاب عادي جدا ومستواه المادي عادي جدا، وفجأة بقى من اغنى 10 مليارديرات. ربنا رزقه فكرة بقى من اغنى 10 مليارديرات في العالم. هو الخلايجة لما كانوا ماشيين والبترول تحت رجليهم، ويعني سبحان الله لو يعلموا ان في مليارات تحت رجليهم ما كانتش احوالهم المادية بقت كده في الخمسينات من القرن اللي فات. ولكن ربنا سبحانه وتعالى عين الرزق لناس معينة والجيل معين موصل الارزاق. ده الرزق ده مخلوق من قرون عشانك انت. ده الرزق ده حتة الارض اللي مكتوب عليها اسم المستشار فلاني ملك الفلان، دي مش رزقه، ده هو كبري عشان له حفيد هي رزقه، دي لسه مش رزق. ده إذا ربنا بيوصل الأرزاق من دولة لدولة، رغيف العيش 360 جند بيصنعوه لحد ما بيوصل لبقك. أخ من إخواني جنبنا يعني يا حبيبي بكلم معاه، فبيقول اتجوزت مين؟ اتجوزت واحدة من إندونيسيا. إيه؟ انا طبعا عمري ما تخيلت، يعني اخر حاجة تخيلها يعني حد مثلا يتجوز واحدة مثلا من يعني ايه، يعني احنا حتى كنا دايما زمانا بنتكلم في فن الزواج والحياة زي دي على قدنا. فاقول لاخواني اتجوز من الشارع اللي جنبكم ليه؟ عشان زوجتك لما تروح لحماتك ما تتعبكش بقى. والدنيا اندونيسيا، ده انت بينك ومن اندونيسيا 10,000 كيلو، بينك ومن اندونيسيا اكبر محيط على وجه الارض، بينك وبين اندونيسيا طيارة 12 ساعة. وصلت لها ازاي؟ عملتها ازاي دي؟ ودي لو كانت قال لها الاندونيسية ده ايه ان انت تتجوزي من قارة تانية وبلد تانية ومدينة تانية، ولو كانت قال له الكلام ده، سبحان الله العظيم ربنا وصل رزقه، وربنا وصله له رزقه، وربنا جابه له. شاب قاعد وسط شلة فاسدة، رزق الهداية اخترقهم ليه ازاي؟ ربنا موصل الارزاق، شبكة توصيل الارزاق والممرات السرية الرهيبة اللي فيها، ويرزقه من حيث لا يحتسب. واحد ملياردير كسب 20 مليار في سنة واحدة بقى الاول على العالم، وعدى بالجد 20 مليار في سنة واحدة. سبحان الله الرزاق، ان احنا نفهم يعني ايه ويرزقه من حيث لا يحتسب، وزي ربنا بيوصل الارزاق بصورة عجيبة. يعني اتفرجت على فيلم مرة وانا في الطيارة رايح عمرة، اتفرجت على فيلم عن صحراء من الصحراء الامريكية، ازاي الكائنات دي بترزق؟ حاجة يا اخوانا طائر العقل. جايبين 20 مليون خفاش طالعين من الكهوف في الليل، عايزين ربع مليون كيلو ربع مليون كيلو 250,000 كيلو حشرات كل ليلة في صحراء. المية بتقعد سنين ما تنزلش نقطة مية. الصبار لما بينزل مية بيخزن بالمتين كيلو مية عشان ممكن يقعد 3-4 سنين ما فيش نقطة مية تنزل. وكل يوم ربنا بيبعت لهم الربع مليون كيلو حشرات. رزق الله في سمكة غلبانة في البحر. طب دي هتاكل ازاي وما بتاكل السمك بقى كمان باشا بقى كمان يعني ما بتاكلش اعشاب ولا بتاع ده لا رزقها السمك. طب هتاكلها ازاي؟ ربنا خلق لها خيط طالع منها كده والخيط في نهايته حته جلده صغيره. هو المنظر ده شبه منظر ايه؟ سناره. نفس اللي انت بتعمله. هي مش عارفه حاجه. هي فجاه بتلاقي السمك داخل بقها. هي مش فاهمه داخل بقها ازاي. هو ربنا جايبه لها لحد عندها. ربنا ده سناره طبيعيه بتجيب لها السمك لحد عندها. الابهار اسم الله الرزاق بيبهرك. واحد اسم الله الرزاق بيشوقك لانواع الرزق الجباره العظيمه. اتنين اسم الله الرزاق بيبهرك. ثلاثه اسم الله الرزاق بيطمنك. بيطمنك. اخ مصري غلبان جدا سافر السعوديه شغال عامل في اسطبل عامل في حظيره بهايم في السعوديه وغلبان غلب يعني والدنيا يعني استغفر الله العظيم مش هنقول ملطشه معاه ظروفه والديون اللي عليه. وانتوا عارفين طبعا اللي بيبقى بالوضع ده الدنيا بتبقى عامله معاه ايه وعايش في حظيره بهايم عامل ايه يعني. واحد بيقول له يا اخي طيب ما تفكر كده انك انت ايه تجيب لبن الابل وتبيعه. فقال له لبن ابل ايه؟ قال له يا اخي ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هو بيستشفى بيه والبان الابل وبتاع. فالراجل بدا يدور شرعا فلا الموضوع ايه الاخ ده لا الموضوع جميل ولا الموضوع شرعي. فقام جايب جمل تبعه لحسابه في حظيره البهائم اللي هو شغال فيها في السعوديه وبدا يجيب اللبن ويبيعه. الموضوع مشي جاب جملين. الموضوع مشي جاب 3 جمال. هذا الاخ دلوقتي صاحب اكبر مزرعه جمال في مصر في مرسى مطروح. مرسى مطروح خلاص بقى طبعا رجع والدنيا ايه والدنيا وسعت مع لدرجه انه مش محتاج يشتغل عند حد. اكبر مزرعه جمال وتاجر في البان الابل في مرسى مطروح. سبحان الله العظيم. عشان كده بيل جيتس بيقول كلمه غريبه قوي. هو عايز يعبر عن اسم الله الرزاق بس بطريقته هو. بيقول لك كل ما فيه اغنى مليارديرات العالم لا يستحق احد منهم. هم لا دول اذكى ناس ولا دول انشط ناس. بيقول انا ثروتي لا تتكافئ مع مجهودي وانما هو الحظ من السماء. بيقول لهم الناس دي مش يعني لو اسباب الناس دي مش المفروض انها تبقى اغنى ناس اصلا. هم لو حظهم. واحد بيعبر عن اسم الله الرزاق سبحانه وتعالى. ازاي ربنا بيطمنك؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى رزقك مضمون؟ رزقك مضمون. ازاي انك انت تطمن ان وفي السماء رزقكم؟ يا ابني مفيش حاجه تحت. يا ابني اللي عارف جحا اللي فلوسه وقعت في النور في الضلمه راح دور عليها في النور. يا ابني ما تبقى زي جحا قاعد تدور على رزقك في مكان غير اللي وقع فيه. اصل الارض قريبه مني فبدور عليه فيها. يا ابني رزقكم في السماء مفيش حاجه تحت. كله جاي من فوق. كل دي حصلات وخلاص. في ناس راحت جابت تحويشه العمر حطتها في شركه الريان راحت عليها. كل تحويشه في اي مشروع فشل راحت عليها. راحت عليها. هو مش معنى انك رزقت ان ده بقى رزقك ولا انك انت تنتفع برزق ده رزق وده رزق تاني خالص زي ما هناخد دلوقتي. انما ربنا بيقول وان من شيء الا عندنا خزائن. عندنا يعني عنده بس مفيش حاجه عند حد تاني. كله شحاتين واقفين على باب الرزاق متسول رايح يشحت من متسول. منظر يضحك منظر يضحك. لو كان ربنا ادى الاكسجين ده لحد يبيع ويشتري فيه كان موتنا كلنا. انما ربنا الرحيم من شان اللي عندنا عند ربنا بس سبحانه وتعالى. تخيل يا جماعه لو اسم الله الرزاق اللي بيبرنا ده لو ربنا باع لنا الارزاق دي. يعني يقول لك طبعا الشعب بيقعد خايف مرعوب ليه؟ احسن يرفعوا الدعم عن رغيف العيش. احسن يرفعوا الدعم الحكومي عن رغيف العيش. فالرغيف ابو شيل ده يبقى ب50 قرش. امال لو الدعم الرباني اترفع تعمل ايه؟ هو انت فاكره ان ثمن رغيف العيش 50 قرش؟ ده ثمن الشغل البشري في رغيف العيش. انما ثمن ال 360 جندي والرياح والكون والبحر والظواهر الكونيه اللي ربنا سخرها عشان رغيف العيش بتاعك لو ربنا حاسبك عليها زائد ثمن الدليفر يا باشا انه وصل لك لحد عندك. ولا كنت تروح بقى نقي حبوب القمح من استراليا طب لو ربنا بقى حاسبك على ثمن هيبقى بكام؟ لو ربنا حاسبك على الرزق ده يبقى بكام؟ لو ربنا حاسبك على هذه الارزاق سبحانه وتعالى. اسم الله الرزاق بيبهرك. اسم الله الرزاق بيطمنك. اسم الله الرزاق بيشوقك، اسم الله الرزاق بيوفر عمرك، بيوفر عمرك، مش جاري الوحوش يا اخوانا، والله والله ما هي جاري الوحوش. يعني لو الناس اللي شغاله 15 ساعة عند اسباب الدنيا قطعت نص ساعة منهم تقف على باب الرزاق، عشان كده النبي قال لك ساعة وساعة، ساعة في تحصيل رزق الجسد وساعة في تحصيل رزق الروح، ساعة على باب اسباب الدنيا من اجل تحصيل الارزاق، وساعة على باب الرزاق سبحانه وتعالى. جري الوحوش بيجيب ايه؟ لو مش رزقك وجريت جري الوحوش مش هتاخدها. واحد بياكل فول كده، فجت حتة فول بيبلعها، حتة الفول بدل ما تنزل في المريء هنيئا مريئا تنزل في القصبة الهوائية، نزلت في القصبة الهوائية، الراجل ازرق نفسه راح، جروا على المستشفى، دكتور قال لهم يعني حوالي 4000 جنيه عشان يعمل المنظار ويطلع حتة الفول اللي واقفة في القصبة الهوائية، حاجة طبعا رعب. خد يا عم 4000 من الراجل بيموت. دخل عملها، طلعها بالمنظار، حطها في طبق كده جنب اوضه العمليات، وبيخلص بقى شغل بتاعه. دخل واحد من بره، حته فول لذيذه حلوه كده صغننه كده بس يعني مفيش مانع يعني، امبلعها. نزلت فين؟ في المريء المره دي بقى، مش في القصبه الهوائيه. الراجل الاولاني ده كان هيموت ودفع 4000 جنيه لانه عايز ياخد حته فول، مش رزقه، مش رزقك، لو مت مش هتتبلع، هي رزق الراجل التاني اللي هي وصلت لحد عنده في هذا المكان، مش رزقك، مش جاري وحوش يا اخوانا. عشان كده من اخطر الحقائق في اسم الله الرزاق ان في فرق ما بين رزق الاسباب ورزق النتائج. النقطه دي في ناس كتير مش واخده بالها منها، يعني واحده جميله باهره الجمال وفي الاخر جمالها سبب تعاستها. ليه؟ هي رزقت السبب ولكن لم ترزق نتيجة السبب من السعادة. واحد غني، اغنى واحد، اكبر مستورد عربيات في مصر كلها، عارفين مات ازاي؟ مات وهو راكب احدث عربية في العالم، في مصر احدث عربية في العالم، اخر موديل من احدث عربية في العالم، هو ومراته راكبين في العربية والشارع فاضي والوقت ما كانش وقت ازدحام مروري، وما خبطش في عربية، ده خبط في الرصيف، العربية ولعت، اتحرق هما الاثنين. هو ايه ده؟ هو الفلوس موجودة ولكن القضية ايه؟ اكبر واحد مستثمر في القرى السياحية في مصر، حفيده جايب له اخطر عربية ماشي بيها، واحد دخل من ورا فيها ولعت العربية مات. القضية قضية مش في فرق بين رزق النتائج ورزق الاسباب. عشان كده اللي هيتجنن على الغرب، ربنا اداني الغرب كتير ليه؟ اداهم رزق الاسباب ولكن رزق النتائج. فين السعادة بقى الحقيقية؟ فين الامان الحقيقي؟ فين نتائج الرزق؟ هي دي القضية. عشان كده فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ايه؟ ليعذبهم بها. يا رب دي اسباب سعادة بس ربنا ما رتبش النتائج عليها، فخدوا اسباب السعادة وخدوا بها نتيجة الشقاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة الا تمطروا، مش الشدة ان المطر ما ينزلش، امال يا رسول الله؟ بل السنة، حديث جبار جبار، بل السنة ان تمطروا وتمطروا ثم لا ينبت الزرع. خدوا اسباب ومش هيطلع نتيجة. الموضوع مش كده، الموضوع ان النبي بيقول لك في فرق بين رزق الاسباب ورزق النتائج. عشان كده يعني سبحان الله العظيم، الملياردير الايطالي اونسيس في السبعينات كان عنده 70 مليار، 70 مليار، انت متخيل؟ يعني الوقت بيل جيتس الاول على العالم ما جابهمش اصلا، 70 مليار. اونسيس كان عنده جزر واساطيل بيتفسح فيها الحمامات بتاعتها دهب. الحكومة الايطالية لما مات اونسيس ما كانش معاها ميزانية تصون الحمامات الدهب بتاعتهم، حاش ميزانية. اونسيس ده كان قصير فكان نفسه يتجوز واحدة طويلة، فدور في الطوال لقى مين بقى اللي عجبته؟ ارمالة كينيدي، اتجوز ارمالة جون كينيدي، جاكلين كينيدي، واتجوز برضه غيرها بنت اغنى ملياردير في العالم برضه، يعني بنت ايه؟ يعني حاجة برضه كارثية زيه كده. ويخلف، كل ما يخلف ولد الولد يموت، كل ما يخلف ولد الولد يموت، لحد ما خلف ولد في الاخر وكبر وبقى شاب، جاب له طياره يتفسح فيها، الواد اتحرق بالطياره، الطياره اتخبطت واتحرق بيها، ما لقولوش جثه اصلا لابنه. الراجل ده اللي هو، ما انا بقول لكم ايه، في فرق بين رزق الاسباب ورزق النتائج. شوف الراجل ده رزق ايه وحياته شكلها ايه، الابتلاء بتاعه جه فين، تخيلوا فين، حد يتخيل الابتلاء بتاع اونسيس كان فين؟ في جفن عينيه، في عضلات الجفن، جاله ارتخاء في الجفون، فبقى ما يقدرش يشوف النعم اللي ربنا ادهاله. الدكاترة ملقوش طريقة لعلاجه غير بالبلاستر يلزقوله الجفن في الجبين بتاعه من فوق. كان معين دكتور مخصوص ليه، اول ما يصحى من النوم الدكتور يفتح له عينيه لانه ما عرفش يفتح عينيه نفسه. اتصل بشركة ريبان قال لهم اعملوا لي نظارة بتاعت الغواصين كده تحمله عينيه من الهواء ومن التراب لانه مش قادر يستحمل هواء التراب. يعني اغنى ملياردير في العالم، وشوف الابتلاءات اللي في حياته، وشوف هو مات ورثته بنته، طبعا قصة بنته مشهورة في الانتحار وعندها 37 سنة في بالمخدرات في شاليه في الارجنتين، ورثته حفيدته خدت الفلوس ماتت ملهاش وريث، الكلب هو اللي ورث الثروة دي. سبحان الله العظيم. يبقى رزق الاسباب شيء ورزق النتائج شيء تاني. يبقى وفر عمرك، مش وفر عمرك، انا هكلمكم دلوقتي في النقطة دي ان شاء الله، مش وفر عمرك معناها ما تسعاش. درس اسم الله الرزاق ليس ضد السعي، وانما ضد الهلع، وانما ضد التوتر والخوف. خلاص يا عم مراتك في ايده والمرتب ما بتقبضوش من الشغل، انت بتقبضه منه يا عم. كل ارزاق عمرك من الرزاق، ان الله هو الرزاق ما فيش غيره اصلا. الحقيقة دي لو قرت في قلبك، وقر في قلبك حقيقة ويرزقه من حيث لا يحتسب، ان في ممرات سرية جبارة لتوصيل الارزاق انت اللي ما بتعملش ربنا بيها، انت اللي كل يقينك على شغلك فما بيجيلكش الرزق غير من شغلك. وسع يقينك ترزق ممرات للارزاق جديدة تماما تبهرك من الله الرزاق سبحانه وتعالى. لما تشوف عجائب تصريف الله للارزاق يبقى وفر عمرك. اسم الله الرزاق بيوفر عمرك. 4-5 اسم الله الرزاق بيفهمك، بيفهمك ايه من اين تؤكل الكتف. عايز يا عم فلوس، عايز ارزاق، عايز هو الموضوع بيد ربنا سبحانه وتعالى، الموضوع بيد ربنا. طب يعني قول لي بقى الغرب ليه بقى خد رزق كتير؟ ما قلت لك يا عم رزق الاسباب غير رزق النتائج. الغرب واخد رزق اسباب، فين السعاده بقى في الانتحارات والمالتي مليونيرات بتاعتهم ينتحروا قدام الشاشات ومش عارف مين تذبح نفسها. ده في اتنين متجوزين حطت راسها في الفرن، انتحرت بوضع راسها في الفرن. يعني ربنا يحفظنا يا رب. طرق اللي بينتحروا بيها تحسسك ان يعني اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظ يعني اهل الدنيا كلهم يا رب من هذه الامراض النفسية. وربنا يهدي الجميع يا رب، ويهدي غير المسلمين كما هدى المسلمين، ويهدي المسلمين لدينهم. حاجة تبين لك الناس دي بتعاني قد ايه، الناس دي بتتعب قد ايه. فبيفهمك، بيفهمك. طب الوقت بقى هو يعني العاصي لما رزقه بيقل معناه بقى ان ربنا اللي عنده قل؟ لا طبعا، لا طبعا، هو فوق ما فيش حاجة خلص اتغيرت، هي تحت. لما تقل تحت مش معناه ان قلت فوق، مش معنى ان احنا في ازمه غلاء الاسعار وفي تحديد بانهيار اقتصادي ان ضوء فوق قلت، هو معناه ان فوق في رساله تحذير، صلحوا حاجه تحت عشان الرزق يرجع تاني، المسالك بتاعته تشتغل. يعني عشان كده احيانا تضيق الارزاق على الصالحين، احيانا. يعني ليه تضيق الارزاق على الصالحين؟ امتحان ليهم، ترقيه ليهم، احيانا ترقيه. ولكن الاصل ايه؟ الاصل اسمع معايا بقى، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق تاني. الاصل ايه؟ كلما يعني ايه في اللغة؟ يعني كل ما يحصل، كلما يعني كل وما دي ملحقة بيها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، هو ده الاصل. كل ورد عبادة هتعوديه ربنا يرزق بسببه، كل ليلة هتقومها معها رزق فوري. كل مرة واحد قابلني كده الله يغفر له ويتوب عليه ويتوب على اللي زيه، كان بيتصل بي عايز حاجة معينة كده اعملها له يعني، فعايز يقول لي ان الفلوس جاهزة، فبيقول لي توتو على كبوته. فبقول يا عم توتو، انت عم مخي تعبان ولا انتو استغفر الله العظيم. في ناس يا جماعة هي الدنيا بالنسبة لها بقت فلوس كده وخلاص يعني، فانت يعني كله كاش قبض كاش. كلما دخل عليها زكريا المحرم كل ورد عبادة برزق، كل ما تقعد جلسة الضحى برزق على طول. عشان كده بعدها على طول سيدنا زكريا قام طلع على المحرب وكمان، فنادته الملائكة وهو ايه؟ قائم يصلي. شوف الكلمة، كلمة تلهي في قلبك على العبادة، الرزق في العبادة، وهو قائم يصلي، وهو واقف بيصلي والملائكة بتقول له ابشر يا زكريا، ابشر برزق الله الواسع الكريم من عند الله سبحانه وتعالى، رزقا من لدنا. ازاي بقى؟ مالكش دعوه بالزي، دي مش بتاعتك انت، ما خلقتش نفسك، ما بترزقش نفسك. هو اللي اصعب ان ربنا يرزقك ولا ان ربنا يخلقك؟ اللي اصعب ربنا عمله لك انه يخلقك. خايف من الرزق ليه؟ اطمن على رزقك، يبقى اسم الله الرزاق بيفهمك. ستة، اسم الله الرزاق بيحذرك. اسم الله الرزاق بيحذرك. مصعب ما شاء الله متألق. يعني اسم الله الرزاق بيحذرك. يعني ايه بيحذرك يا اخواني في الله؟ اوعى تزعلوا بقى، انا في ايدي رزقك. انت لو انت واقف حافي على حتة حديد والحديد طالع منه سلك كهرباء والسلك 3000 فولت والكبس في ايدي، لو انت زعلتني اعمل فيك ايه؟ تخيل بقى ان كل رزقك في ايد الرزاق، تعصيه ازاي؟ اثر المعصية في محق الارزاق. واحد احد السائقين جنب المنصورة كده بيقول لاحد اخواني واحبابي ورفقائي اللي معانا في المسجد، بيقول له كان معهم سواق عنده تريلتين ملكه، تعرفين التريلة بكام؟ تريلتين ملكه، ولكن يا عيني كان بتاع مخدرات وبتاع خنا وبتاع مصايب سودة وبلاوي وقرف بقى وقذارة والعياذ بالله. بيقول له الراجل ده فعايز يعني يأمن الفلوس بتاعته من الضرائب، قام كاتب الفلوس باسم مراته. بيقول له الراجل ده دلوقتي بيلف، طبعا كل حاجة اتباعت وكل حاجة راحت وكل حاجة ضاعت وافتقر وشحت، بيلف علينا دلوقتي عشان نرضى نستعمله اجير لتريلا. بيقول له واحد تاني من اصحابنا كان عنده ميكروباصين 14 راكب، بيقول له هو وظيفته يقعد على القهوة طول اليوم ويقوموا جايين من اللي واخد الايراد من ده واخد الايراد من ده، ويقوم واخد انضف ميكروباص منهم طالع واخد واحدة والعياذ بالله من بتوع الزنا وبتوع البغاء، واخدها وقاضي ليلة مع الزنا في الحرام. هو ده نظام حياته كله، يوميا ده نظام الحياة بتاعه. بيقول له الراجل ده الوقتي والله العظيم بيشحت منهم، بيروح الموقف ايه؟ طبعا كل حاجة اتباعت، مراته سابته، طلق مراته، اولاده سابوه، خربت من مجاميعه. بيقول له هذا الرجل الان شحات، بيجي الموقف ده يديله 10 جنيه، ده ما يديلوش، ده يديله 5 جنيه، حاجة كده وخلاص. سبحان الله. لو الناس تصدق اثر المعصية في محق الارزاق. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه غير حرمان البركة. مرة راكب مع سواق تاكسي وبتكلم معاه ربنا، والراجل بقى يعني الصلاة وحاجة يعني ربنا يحفظنا، عايز توبة الى الله. بيقول لي عم الشيخ انا دخلي يوميا حاجة كبيرة يعني في الاخر بقى كذا 1000 جنيه، ايجار شقتي ملاليم مش عارف ادفعه، مش عارف يدفع الملاليم ليه؟ مفيش بركة، مفيش بركة. طب تخيل بقى ده اثر المعصية على الرزق. اثر بقى انك تبتغي الرزق بمعصية الله اشد من اي معصية تانية. ان انا عايز الرزق بقى غصب عن ربنا، استغفر الله العظيم، ان انا بقى عايز الرزق بالمعصية، المال الحرام، البنت عايزة تتجوز، حط بقى 5 انواع مكياج في عينيكي و12 نوع مكياج في وشك والبيت الضيق والبيت اللي ايه يا بنتي في ايه؟ هتاخدي العريس من خزاين ربنا غصب عن اللي خلقه، غصب عن الرزاق. سبحان الله. تلاقي الشاب عايز يتجوز، البنت دي عجباني، انا بقى لو دخلت من الحلال حدش هيوافق، لازم الاول اعلق قلبها بيا، يبقى لازم الاول بقى مكالمات حرام وتودد حرام. يا ابني دي لا في ايد نفسها ولا في ايد ابوها، دي في ايد ربنا، مش هتاخدها من ربنا غصب عن عن الرزاق سبحانه وتعالى. خير لا عايز فلوس على طول، شوف بقى هتعمل ايه في الغنى، هتعمل ايه في الرقصة، هتعمل ايه في مش عارف ايه. يبقى الناس عايزه الرزق بالمال الحرام والعياذ بالله. نتيجة ده ايه؟ واحد، رزق الجسد نفسه، رزق الاكل والشرب نفسه يقل. شيخ الشعراوي كان عنده واحد في المعهد الازهري زمان، الله يرحمه، يعني كان على طول يشتكي من الفقر وضيق المال و فالشيخ الشعراوي بيقول مرة لقيته وهو مروح، ده طبعا كان من 10 سنين، بيقول مرة وهو مروح لقيت هذا الرجل واخد حاجات الحكومة بقى ودفاترها، ويا عم في ايه؟ قال له عشان ولادي يذاكروا فيها ويكتبوا فيها. يا عم حرام ده مال عام. قال له انا هعمل ايه والفقر؟ قال له لو سبت المال الحرام ده ربنا يبارك لك. الراجل بعد فترة ساب الحاجات دي، فجاء للشيخ الشعراوي الله يرحمه يقول له انا رزقي بقى فيه بركة عجيبة وبقى مكفين انا ولادي من يوم ما سبت الحاجات ده، ايه التعدي الايد على المال العام ده؟ قال له المال الحرام هو سبب محق البركة بين اللي انت عايز، غير بقى رزق الاخرة يحرم منه ولا عايزه، ولا رزق الجنة لا كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، يتحرم الجنة والعياذ بالله. يعني عشان ياخد رزق الدنيا يخسر رزق الدنيا ويخسر رزق الجنة، غير ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له، يحرم من اجابة الدعاء، يحرم من كلمة يا رب والعياذ بالله. انت متخيل؟ عشان كده الناس اللي الواحد بيشوفها لما تيجي تتوب من الحرام، انا اعرف ناس في الغنى لما تابوا من الغنى وبداوا ياكلوا من حلال، واحد منهم كان بيمسح العربيات للناس. الوقت ده فضل ومنه الله سبحانه وتعالى، شغال في الهندسه في توسيعات الحرمين الشريفين، شغال في الهندسه هناك. اقابله لما انزل عمره ما شاء الله بسم الله، ربنا بيفرجها على الانسان اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى. ف اسم الله الرزاق بيحذرك، اوعى تعصيه. لو نقطة دم حرام واحدة دخلت جسمك او جسم ولادك مش هتخرج وهي سليمة. اوعى تعصيه، اتق الرزاق، اتق الرزاق انك انت تعصيه عشان الرزق. 8 اسم الله الرزاق بينشطك. بينشطك ازاي؟ هو اسم الله الرزاق مش بيخليك تقعد في الجامع وخلاص بقى ومالكش دعوة بأي حاجة، واعبد وخلاص وربنا قادر وربنا قال لك رزقك مضمون. اسم الله الرزاق بينشطك، بيخليك تزيد في شغل الدنيا، بيخليك تزيد في السعي على رزقك. اسم الرزاق يخليني انا المفروض بقى الكلام بتاعك يخليني اعبد كتير، اه يخليك طبعا تعبد كتير وتاخد باسباب الرزق السماوية، ولكن برضو ينشطك في اسباب الرزق الارضية. ازاي؟ بعد الاذان ان شاء الله. كفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، اسم الله الرزاق بينشطك. ينشطك إزاي؟ ربنا بيقول أموالكم التي جعل الله لكم إيه؟ قياما. ربنا بيقول لك الفلوس دي العمود الفقري للحياة، يعني الفلوس عمود فقري والإيمان عمود فقري، يعني جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، دي عمود ودي عمود. يعني سيدنا إبراهيم لما دعا قال وارزقهم من الثمرات، سيدنا إبراهيم يعني خطورة الرزق وخطورة القضية دي. شك إن النبي عليه قال لك ساعة وساعة، ساعة غاية القوة في السعي على رزقك وساعة غاية القوة في السعي على إيمانك، العمودين الفقريين بتوع الحياة. يبقى إذا الإسلام ما قالكش إن الفلوس مش مهمة و... لا لا لا، قالك انشط، قالك اشتغل. ومرة ربنا سمى نفسه الرزاق ليه؟ مش عشان تقعد في الجامع، ده طلب رزق عبادتك، وفي نفس الوقت سعيك على الرزق ده طلب رزق، وإلا مش هتشوف آيات في اسم الله الرزاق لو انت ما ساعدش. عشان كده أخطر حديث في توكل اللي هو لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخدوا خمصا وتروحوا بطانة. شوف يا طلع الصبح جعانة قد ايه ورجع قد ايه شبعانة وبطنها مليانة، مش ده أكتر حديث في توكل؟ أكتر حديث في حركة تاخدوا وتروح، يعني برضو في مجهود، يبقى في ساي. عشان كده التاجر اللي جه ساب التجارة وقعد في الجامع في احد اهل العلم بيقول له مالك؟ قال له رأيت آية خلاص انا لا عدت بعد كده اتاجر ولا اسعى على رزق. قال له ايه؟ قال له لقيت غراب اعمى وقلبي اتقطع وقلت ده بياكل ازاي وربنا يوصل له رزقه ازاي الرزاق، لقيت غراب بصير جه وبيأكله لحد بقه وربنا اللي بيوصل الرزق. قال له ولما رضيت ان تكون انت الاعمى؟ طب ما تبقى انت البصير وربنا بيرزق ده وبيرزق ده، ليه تبقى انت الاعمى؟ الاسلام بيقولك ما تبقاش انت الغراب الاعمى، اوعى انت تأدي الدور ده في الحياة، خليك انت البصير اللي بيوصل. انما يعني ما يحدث الان في الامة للأسف ده ليس من الاسلام في شيء، ليس من الاسلام. عشان كده لما بتروح عمره في حاجة اسمها السعي. ايه السعي ده؟ بين الصفا والمروة. صفا والمروة روح قوة، ارجع بقوة هرولة، المرة الوحيدة اللي طلب الله منك الهرولة، الهرولة. يعني حديث من اتاني يمشي ومن تقرب اليه شبرا ومن تقرب اليه ذراعا، مفيش فيه ومن اتاني يهرول، حدش بيهرول لربنا نادر، اما حد بيروح لربنا هرولة. المرة الوحيدة اللي ربنا طلب منك الهرولة في السعي بين الصفا والمروة بين العالمين الاخضرين هرولة. هو احنا بنسعى ليه؟ عشان بنقلد السيدة هاجر. السيدة هاجر كانت بتسعى ليه؟ كانت بتسعى عشان تدور على حد يعرفها ربنا، ولا كانت بتسعى على رزقها؟ كانت بتسعى على رزقها. يعني تخيل بقى ان الموقف ده اصلا كان موقف سعي على رزق، وربنا جعله نبراس للأمة كلها وبقى السعي بهذا الاسم. فانت تتخيل مين اللي قالك ان الدين بتاعك انك انت تنام ولا تقعد ولا يلا بقى عايزين مصر تنشط الشباب بتوعها وتعلمها يسيبوا الاهاوي؟ ما نعقدش العمرة، نيسر العمرة ونروح هناك نعلم الشباب يعني ايه السعي، يعني ان السعي على الرزق ربنا بيجعله فيها امامة للدنيا كلها. يبقى نفتح العمرة مش نوقف العمرة. للأسف الشديد اسم الله الرزاق بينشطك، يخليك. عشان كده الصحابة لما سعد بن ربيعة الأنصاري قال لعبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم اخ بينهم، سعد بن ربيعة كان مالتي مليونير بقى في المدينة، راجل غني جدا، وعبد الرحمن بن عوف كان برضو مالتي مليونير في مكة، ولكن كل حاجة راحت وبدأ من الصفر. فبيقول له انظر بقى لأي زوجتين اوزوج، يعني بص جوازة ببلاش ونصف ثروتي وخد نص ارضي وخد. قال له دلني على سوق المدينة. ما قالش بقى شوف الرزاق، سبحانك يا رزاق قبل الرزق لحد عندي في السوق، بقى اغنى من سعد بن الربيع وبأغنى من الدنيا كلها. سيدنا طلحة بن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. يبقى اذا اوعى تبقى الغراب الاعمى. اسم الله الرزاق بيوجهك انك ما تبقاش انت الغراب الاعمى في الحياة. عيب، منظر قميء. شاب عنده 22 سنة وبيمد ايده لابوه مصروف يا بابا، عيب يا اخي، كسف يا اخي، عيب يا اخي. اما منزل مثلا جولة واستشارة ولا حاجة، إيه انتوا بتشتغلوا؟ لا لا احنا لسه في الجامعة، والله ببقى بكسف لهم. يعني لسه في الجامعة ما تنزل تشتغل يا عم، في ايه يا عم؟ والله لو انت بقى بتجيب امتياز وقاعد على المكتب ليل نهار، انما حركه لا والله ده انا بذاكر بس ساعتين كده كل 3 4 ايام، امال حضرتك مش شغال ليه؟ يعني ماشي لو انت خلاص متفرغ لطلب العلم، هذا اعظم من السعي على الرزق، وهتنفع الامه وبكره ان شاء الله ربنا ياخدك عليك. انما انت حضرتك ما بتذاكرش، او ما عندكش مذاكره، او انت بتنشن على مقبول بالعافيه، او انت التارجت بتاعك ان كل 3 سنين تعدي سنه، انت حضرتك ما بتشتغلش ليه؟ ولو جمعت بين الاثنين لك امريكا بيشتغلوا في الاجازه، طب في الاجازه ما بتشتغلش ليه؟ عشان هاخد كام يا عم؟ عشان قيمه العمل، لان العمل ده تربيه ليك ولدينك وقربه الى الرزاق سبحانه وتعالى، وبيفتح لك خبرات في الحياه، وبيأثر عليك مسافات بلد، يعني ما تتخرج من الكليه ما انتش عارف اي حاجه في اي حاجه. فاسم الله الرزاق بيقول لك اسعى على رزقك. 9 اسم الله الرزاق بيعلمك الرضا، لان اللي قسم الارزاق هو ربنا، مش حد قسمها غيره. علمك الرضا، ربنا ما بيجاملش حد على حساب حد، ولا في وصايه، ولا في بقى ربنا عنده ده، ربنا سبحانه وتعالى بعضكم من بعض، اللي قسمها ربنا. عشان كده بيعلمك انك انت ترضى، ترضى باللي خدته وترضى باللي ما خدتوش، ترضى باللي خدته. ارضى باللي انت خدته من عند الله. راضي بشكلك، راضي بلون عينيك، راضي بطولك، راضي بمراتك، راضي بولادك، راضي بشكلهم وبشهادتهم وبمجموعهم في ابتدائي واعدادي وثانوي، راضي برزقك، راضي بمرتبك الشهري يوم 25 في الشهر لما بيبقى جيوبك بيضة كده كبياض الثلج كده، راضي عن الله سبحانه وتعالى، راضي. وانت مريض راضي، وانت الطبقة اللي عايشين في العشوائيات والدنيا صعبة وكل شوية نسمع عن انتحارات، راضي راضي. اللي كانوا طبقة متوسطة قبل من وبعد كده عيني بقوا تحت خط الفقر، راضي عن الله طبعا، راضي عن الله سبحانه وتعالى، راضي بالله وراضي عن الله سبحانه وتعالى، راضي مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، راضي باللي ربنا اداهولك. وانت فكرك اللي ربنا اداهولك ايه؟ كفاية رزق المعافاة. يعني ايه المعافاة؟ يعني جلطة صغيرة في المخ، نقطة دم، عايز حضرتك حقنة ب60,000 جنيه، ان ربنا مديك مواد سيولة الدم دي موفر عليك 60,000 جنيه. ده غير كده، ده ممكن مرض يمرضه عيل من العيال محتاج عملية ب100,000 جنيه، ربنا معافيك من 100,000 جنيه. يا ربنا شايل عنك كتير قوي، بس انت كل قصتك انك ما انتش فاهم ان المعونة على قدر المعونة، ما انتش قادر تفهم ده، وما انتش قادر تفهم ربنا بيقسم الارزاق ازاي. قدر من 50,000 سنة وحسب عملك، انما هي اعمالكم. عايز رزق من الله اشتغل عند ربنا. يقول لك انا قعدت اسبوع استغفر ربنا جوزني، انا قمت ليله تاني يوم جالي شغل، هو في ايه؟ ربنا بيقسم الارزاق بناء على العمل الصالح، انما هي اعمالكم. افمن هو قائم على كل نفس، على رزق كل نفس بما كسبت. ربنا بيدبر لك حياتك على حسب عملك، عمل صالح تلاقي الرزق يزيد، عمل سيء تلاقي الدنيا تتعقد. ليه؟ انما هي اعمالكم، هو اللي بينك وبين ربنا عمل، مفيش وسائط ولا مجاملات بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اسم الله الرزاق بيخليك ترضى. خلص بقى سريعا، اسم الله الرزاق بيحببك في الناس قوي. حببك في الناس ليه؟ ما يخليكش بقى تحقد وتغير، فلان بقى جه على رزقي، وفلان حدش يعرف يجي على رزق حد، حدش يعرف. واللي يقول لك كده اقول له عم انت فاكر نفسك ربنا؟ ايه يا عم فيه؟ ايه حدش ولو موت نفسه عشان يمنع مليم ربنا كتبه لك في رزقك مش هيقدر. امال اللي حصل ده مش رزقك. ما تشيلش بقى، محدش بيخطف من حد، مش حد بيتجوز مرات حد، مفيش حد مش خاطف، مفيش في الارزاق خاطف، حدش يعرف يخطف من ربنا. ما بتجيش كده. ما حدش بيسبق الله سبحانه وتعالى، حدش بياخد رزق احد. في الصين جم مره لو محصول الرز قالت، فبدأوا يحسبوها كده، لقوا ان العصافير اللي مالية الغطان بتاكل في السنة 20% من محصول الرز. الصين دي البلد اللي لما بتسأل واحد هناك من ربنا يقولك الدولار، والعياذ بالله حاجة يعني الحاد، يعني حاجة ربنا يحفظنا وربنا يهديه ويهدينا يا رب، اللهم امين. 20% عملوا حملة قومية في الصين للقضاء على العصافير بتاعت الغطان دي تماما والإبادة بتاعتها. استطاعوا ان هم يبيدوا منها كم كبير جدا. السنة اللي بعدها لقوا محصول الرز ناقص 40%. 40% ليه؟ بدأوا يدرسوا، لقوا في ديدان وحشرات عايشة على العيدان بتاعت الرز، العصافير كانت بتاكلها، قضت على ضعف اللي العصافير كانت بتاكل. عملوا حملة قومية تاني للحفاظ على العصافير بتاعت الغطان. يا عم ما حدش بيخطف رزق حد، هو العشرين في المية دول رزقهم، مالكش دعوة. تقعدش تبص بقى وعايز تاكلها لوحدك وعايز تاخدها وعايز هتعمل ايه يعني يا عم، يا بطل كلها ساعتها قد ايه يعني؟ لو محلات الاكل كلها بقى بتاعتك هتاكل في الاخر ساعة بطنك، لو شقق المنصورة كلها بقى بتاعتك هتبات في الاخر في شقة، لو يعني هتعمل ايه؟ هو انت اخرك ايه؟ اخرك امكانيات بني ادم واحد، حدش بياخد رزق حد. فبيحببك في الناس، اسم الله الرزاق بيعززك على الناس. خليك عفيف، ذلش نفسك لحد، ذل نفسك لحد ليه؟ حدش يملك ليك حاجه اصلا يا عم، ذل نفسك ليه؟ ذل نفسي ليك ليه يا عم؟ ما هو متوضى اهو الميه ايه؟ وقف هنا وتعيط لربنا، ذل نفسي اللي خلقني يا عم، ذل نفسي ليك انت ليه؟ اعطاها من لا يملك لمن لا يستحق. يعني واحد من الملوك جايب كده واحد بقى من العلماء بقى وعايز ايه؟ يعلبوا على الناس كده، فبيقول له سلني. فالعالم بيقول له اسالك من امر الدنيا ام من امر الاخره؟ يعني انا عندي حاجات عايزة في الدنيا وحاجات عايزة في الاخرة، انت تعملي ايه؟ قال له امر الاخرة لا اقدر عليه الا الله، سألني من امر الدنيا. قال له والله ما سألتها من يملكها، افأسألها من لا يملكها؟ هو عم انت بيلك حاجة، انت عم انت عندك عزيز ليه؟ لانه عارف الناس ايد ربنا. اخيرا اسم الله الرزاق بيعرفك حجم المخلوق الحقيقي. عارف مشايخ الرشد لما بيقولك محدش في ايده حاجة، حد يعرف يكملها؟ حدش في ايده حاجة، صدقني مهما عمل لا بيقرب طريق ولا بيأخر امل، حاجة كده مش عارف يعني، بس هي تقريبا ممكن حدش في ايده حاجة. مفيش ديترويت امبراطورية السيارات الامريكية الفاخرة فلست، مش عارفة تدفع رواتب. باتيستا كان 7 ملياردير على مستوى العالم، 30 مليار دولار خسرهم في سنة، في سنتين بقى مديونير، ما عادش عنده حاجة. انت يعني دول بتفلس، دول بتفلس، مليارديرات بيفلسوا، ناس بتفلس. يا عم اعرف حجم المخلوق الحقيقي. المخلوق لا يملك لنفسه فضلا عن ان يملك لك، كيف يتعلق الغريق بالغريق؟ واحد بيقع من بلكونه وماسك في واحد بيقع من بلكونه، هتقع انتوا الاذان على رقبتكم؟ يا عم تعلق بالله سبحانه وتعالى، كل البشر متعلقين برحمة الله سبحانه وتعالى. اعرف حجم المخلوق الحقيقي. شيخ إيهاب ربنا يحفظه ويبارك فيه لما صلى بينا في صلاة المغرب كده قرأ في الركعة الأولى ايه؟ والذاريات ذروة. سورة الذاريات دي اخوانا اللي عايز يفهم قضية الرزق والله يعيش مع سورة الذاريات، بس انا مش هشرحها طبعا، انا بس يعني عايزكم تقوموا الليل بيها. احنا دلوقتي وصلنا للتوصيات بقى في النهاية في اسم الله الرزاق، عشان هنعلن عن حاجة جميلة قوي قوي قوي، من اكتر الحاجات اللي شفنا فيها ايات في اسم الله الرزاق وفي توصيل الارزاق، القافلة الخيرية الخامسة فضل منة الله اللي خارجة من المسجد هنا، فضل منة الله سبحانه وتعالى من جمعيتنا المباركة بقى نور القرآن، القافلة الخيرية الخامسة. ولكن يعني قبل ما اعلن عنها، الشيخ إيهاب قرأ في الركعة الأولى إيه؟ والزاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. أنت لما تسمع كده والله مصدقين يا رب، فيلم قصير زاريات ذروة الرياح وقاعدة تبخر 16 مليون طن مية من البحر في كل ثانية، زاريات ذروة زاريات ذرة حاملات وقرة السحب قاعدة تتكون تتكون تتكون، جاريات يسرى المطر نزل من السحب طلع نباتات وأعشاب وثمار اتصدرت وتعبت في السفن، والسفن بتجري في البحر بتيسير الله بالبضائع المستوردة، حركة الاستيراد والتصدير ما بين قارات العالم ودوله، فالمقسمات أمرا. الملائكة بقى عارفة كل ثمرة بتاعت مين، وهتروح لتاجر الجملة انه عشان يوصلها لتاجر التجزئة اللي على نصي الشارع مين، عشان فلان وهو في احنا في الفاكهه بارت الاسبوع اللي فات يروح يشتريها لنا الاثنين كيلو جوافه عشان الجوافيه بتاعه الشيخ حازم تبقى هي اللي من نصيبه وهي باسمه سبحان الله. فبدات سوره الذاريات بما خلق من اجلك. الكون كله مقلوب عشان رغيف العيش بتاعك بكره. واخر سوره الذاريات بقى سمعناها في الركعه الثانيه في صلاه المغرب وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما خلقت من اجله. فبدات سوره الذاريات بما خلق من اجلك وهو الرزق وختمت سورة الذاريات بما خلقت من أجله وهو العبادة. فإياك أن تكون مقلوب عشان رزقك اتقلب انت بقى عشان عبادتك. كسف بقى يا أخي. ربنا قال لك في الأول أنا بيعمل لك إيه عشان رغيف العيش بتاعك، عشان فلوسك اللي هتتجوز بيها، عشان دخلك اللي انت هتاكل منه وتصرف على بيتك بتاع المستقبل. يا أخي ربنا الرزاق يا أخي، خليك مطمن لأن ربنا هو الرزاق. سورة الذاريات وهي بتتكلم بقى عن قصة إبراهيم وبيذبح العجل، جابه منين؟ ده واحد متفرغ للدعوة، وهذا الرجل اللي طول الليل قاعد قليلا من الليل ما يهجعون وهو قاعد ينفق. ها قاعد ينفق، بتنفق منين يا عم؟ ده انت طول الليل، يعني المفروض انت يعني مش هتصحى الساعة 6 الصبح. لا يا عم، اللي بيعبد وبيسعى على رزقه ربنا بيفتح عليه، واللي بيشتغل في الدعوة وبيسعى على رزقه ربنا بيفتح عليه. فسورة عظيمة. أول توصية لينا النهاردة إن أنت تقوم الليل بسورة الذاريات، سورة الرزق العظيم الوفير، وشوف كده عرض قلبك لمعاني القرآن وشوف كده. الحاجة الثانية عايزين نتعاهد أمام الله، اوعى تاكل حرام، اوعى تاكل حرام، بالذات الشباب اللي متخرج جديد، اوعى تدخل في حفلة تخرج حرام في بداية حياتك، اوعى تعمل فرح حرام او توافقي على فرح مليان منكرات في بداية حياتك وانت بتقول يا رب ذريه ويا رب ارزقني السعادة في بيتي ويا رب ارزقني الرزق الاسرتي ويا رب. اوعى تبدأ حياتك بحرام، اوعى اوعى تذل نفسك لمخلوق محدش فيه له حاجة. اوعى اوعى تنسى الرزاق عشان الرزق. اوعى تجرع مش فاضي والله قوم الليل مش فاضي ليه يا ابني؟ ده انت الساعة اللي بتعبد ربنا فيها ربنا بيبارك لك في رزقك فيها سنين وبيوفر من عمرك سنين. ده انت بتدي مليم بتاخد ما يعادل ملايين. انت بتقول ايه؟ انت مش عارف بتتعامل مع مين ولا ربنا بيتعامل ازاي مع اللي بيعبده. اوعى تتشغل عن حضور الدروس، حضور درس في الاسبوع، انك انت الالتزام. اوعى في يوم من الايام لو ربنا فتح عليك في الرزق تتشغل عن الرزاق بسبب الرزق، سواء ان قلة الرزق يشغلك عن الرزاق او كثرة الرزق تشغلك عن الرزاق. عيب يا اخوانا، عيب عيب. عقيدتنا مضروبة، عقيدتنا مضروبة في توحيد النفع والضر وتوحيد الرزق. عيب. اعرف ربنا بيفتح عليك ازاي وما تكملها ازاي. اوعى اوعى ما تسعاش على رزقك، اوعى تبقى خيبة، اوعى تبقى عامل زي الشباب اللي قاعد على القهاوي، اوعى تبقى خيبة مستني باب السماء يتفتح وتمطله دهب وفضة. يا عم ومس على رزقك يا عم، شرف لو اشتغلت وطحنت عشان تاخد جنيه في اخر الشهر، شرف ربنا يبارك لك فيه ويبارك لك في مستقبلك. قاعد مستني الفرصة يا عم، عم تيجي الفرصة هتيجي ان شاء الله، الرزق هيبعتها لك، بس عم تيجي ادي اداء مشرف في الازمة اللي البلد فيها والازمة اللي حياتك فيها والازمة اللي الشباب فيها. الاغنية يعرفوا ان جوه رزقهم جزء من ارزاق الفقراء ربنا حطه في ايديهم مش بتاعهم، وصلوه لهم. ما تفتنوش الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. والفقراء يعرفوا ان الرزق ما بيبتغاش بالحرام، هو جاي لك جاي لك، ما تستعجلش عليه وتاخده في الحرام وتدخل جهنم، اصبر وخده في الحلال وادخل الجنة. الشباب يعرفوا اوعى تبدأوا حياتكم حرام. كل الناس وكل الامة تعرف إن جبريل نفس في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية بقى مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، في اسم كده الواحد كده إن شاء الله يعني إيه، لعل الله يرزقنا كده بخير كده إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله. قافلة الخمسة بقى، قافلة الحفير الخمسة، فضل منة الله من المسجد باشمهندس أحمد فيه. شو سمعت؟ إن شاء الله بإذن الله الجمعة الجاية، إحنا الجمعة أنت تاخد الناس مننا ولا شيخ؟ ايه يعني هتبقى الجمعه برضو يا سيدي؟ مش مهم هتيجوا على الدرس يعني، ولو ما جبتوش على الدرس مش مهم هندسه، احنا ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه القافله هتبقى هنبني 30 سقف. حد منكم طلع معانا قافله من الاربعه اللي فاتوا يا جماعه؟ حد منكم طلع معانا قافله من الاربعه اللي فاتوا؟ كانت قوافل جميلة جدا يعني، سبحان الله العظيم. اللهم اجعل وبنينا بقى وسقف وبنينا بيوت وحاجات غريبة كده، ومسكنا الفؤوس وقعدنا نحفر مواسير مية للناس، وانا اللهم لك الحمد يعني عايزين يستفتحوا بيا بركة، فقمت ماسك الفاس بقى وقلت لابد بقى من المش عارف ايه والايه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، ومسكت الفاس اضرب عشان احفر بقى الطريق المجرى بقى للايه اللي هنحط فيها ماسوره المايه اللي هنوصلها للبيت، قامت نازله في ماسوره الصرف الصحي كسرتها. يعني كنت بضرب باخلاص قوي، قامت. فالحمد لله والشكر لله يعني عالجتوها هندسه ولا ايه؟ يعني كان صار موقف، كان حاجة الحمد لله يعني الحمد لله. فهنعمل بقى ان شاء الله 30 سقف ل 15 حالة، 10 وصلات مية ان شاء الله، هنركب 5 تركيبات صرف صحي. هي القوافل بتبقى كده يا جماعة، ناس ماسكة المساعدات الخيرية، ناس بتوصل اكل، ناس بتبني سقف، يعني بنتقسم فرق يعني. كان معنا في القافلة اللي فاتت بالذات يبقى فاهم الكلام ده ان شاء الله باذن الله. 3 عرايس هيتجهزوا، جوزهم عشان ربنا يجوزك. يعني انت عايز ربنا يجوزك جوزهم. طب انت عايز تتجوز تاني؟ لا بلاش تفكر في الجواز تاني، عيب. انما لو نفسك وذاتك جوزهم برضو، مفيش مشكلة يعني. يعني جزاء من جنس العمل، بنوصل بقى ايه بوتاجازات وفرش وحاجات من ديت، في 30 تركيب باب وشباك. ده انتوا هتتشقلطوا يا رجالة ان شاء الله. يا شيخ يا عم ده القافلة دي ولا انت عايز ديناصورات ولا انت رايحين تعملوا ايه بالظبط؟ انتوا بتبنوا مدينة 30 تركيب باب وشباك وتوزيع بقى سراير وبطاطين ومشمع التحرك الساعة 6 الصبح والعودة من هناك بعد صلاة العصر ان شاء الله بإذن الله. يعني كل ده يتعمل من الصبح للعصر ان شاء الله بإذن الله، البركة من الله. عمل الخير ده بيتشاف والله آيات. اصل انت الوقت الكبري اللي ربنا بيوصل للناس برزقها من خلالك، فاهم انت؟ فانت نفسك بتشوف ايات، تروح تكلم اصحابك ولا اهلك تفاجئ اللي ما بيدفعش دفع وفي ايه؟ سبحان الرزاق، رزقهم، رزق الغلابه اللي قاعدين هناك دول. فانت يعني متعه تشوف ايات من الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله. يعني مدير القافله بقى باشمهندس احمد خلف قاعد ورا، ومعاه استاذ طارق فين؟ طارق اسامه. انت طارق اسامه؟ يبقى طارق ربنا يحفظه، وباشمهندس احمد خلف اهو ورا ان شاء الله باذن الله. اللي عايز يشارك جسمانيا يعني يروح بقى يعمل الكلام اللي انا قلته ده ان شاء الله باذن الله، يشترك في فريق من الفرق ديت وله الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى ويبخته. او اللي عايز يشارك ماديا طبعا بقى بايصالات مدفوعه من جمعيه نور القران ان شاء الله باذن الله، الجمعيه اللي يعني فضل مثل احنا فيها وفضل مثل بنطلع القوافل منها ان شاء الله باذن الله، برده مع باشمهندس احمد خلف ان شاء الله باذن الله، وحبيب قلبنا بقى طارق اسامه ان شاء الله باذن الله. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، اللهم افض علينا من بركاتك وخيراتك ومددك يا اول ويا اخر. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واجبرنا وارفعنا، اللهم يا خير الرازقين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اهدنا يا أول يا آخر، اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم، اللهم صلنا بودك واجعل لنا ودا يا غفور يا ودود. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين. اللهم من كان منا طالبا فارزقه رزق النجاح يا رب، ومن كان منا شابا في بداية حياته فارزقه العمل وفارزقه الرزق الطيب الحلال يا رب. اللهم يا ربنا ارزقنا، اللهم من كانت منا بلا زوج فارزقها الزوج الصالح، ومن كانت تريد الذرية فارزقها الذرية الطيبة المباركة، ومن كان منا مريضا فارزقه الشفاء يا رب. اللهم ارزقنا بالإيمان وبالعمل الصالح وبالعلم النافع وبالرزق الطيب المبارك. اللهم وسع أرزاقنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، اللهم الطف بنا يا لطيف، اللهم الطف بنا يا لطيف، اللهم لطفك، اللهم ارأف بنا يا رؤوف، ارأف بحالنا يا رؤوف، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم أقمنا على مرادك منا يا قيوم، اللهم فرج كربنا يا صمد، اللهم فرج ابتلاءاتنا يا لطيف، اللهم ارزقنا يا رزاق، اللهم هب لنا من لدنك رحمة يا وهاب، اللهم دبر لنا أمورنا، رتب لنا أمورنا، ارزقنا يا خير الرازقين، أصلح أحوالنا، أزكي لنا نفوسنا، اهدي لنا نفوسنا، اهدي قلوبنا، استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم فرج كربنا، وسع أرزاقنا، اشف أمراضنا، يا أملنا، يا رجاءنا، يا لهفة قلوبنا على بابك وحدك يا الله، لا أمل لنا إلاك يا الله، اللهم صلنا إليك، اللهم اغمرنا بودك وجودك وكرمك، اللهم تحنن علينا وتعطف علينا والطف بنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بذكركم يا إخواني في الله إن شاء الله القافلة بعد تسجلوا بسرعة كده مع باشمهندس أحمد خلف، وبعد كده وأخونا طارق أسامة، بعد كده درس الدكتور أحمد عبد المنعم، درس التفسير في مسجد الباب مش النهاردة، مش في درس النهاردة؟ في النهاردة إن شاء الله، ان شاء الله، وبعد كده درس التفسير دكتور احمد عبد المنعم في مسجد البدر، وانت طالع على الناصية كده تبقى خدت الاسماء الحسنى، وبعد كده تروح بقى تفسير كتاب ربنا تبقى خدت اعلى علمين في الحياة. اوصيكم بهذا الدرس يا اخواني، دكتور احمد من الناس اللي ان شاء الله باذن الله ربنا يجري على ايدها نفع كبير في اعادة الصلة ما بيننا وما بين كتاب ربنا وما بين القرآن. فيعني انصحكم ان انتم ما تضيعوش الدرس ده ابدا ابدا، ويبقى معاكم ورقه وقلم وتكتبوا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.